بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين اربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة طب يلا بينا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة حلقتنا النهاردة بنكمل السلسلة اللي احنا بدأناها امبارح وأدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني ايه نكمل فيها الأسابيع الجاية كنا هنفصل النهاردة بكلام عن الخطوبة والبنات لأني طبعا جات لي أسئلة جديدة ومحتاج ان احنا نعاود الكلام بناء على الاسئله الجديده انتوا عارفين كل فتره كده بيقوم جايين طالعين مجموعه جديده كده من الافكار فاحنا بنحتاج ان احنا نأصل الحاجات الصحيحه عشان ما تبص ولا تبهوأ مننا ولا نطلع بره اطار الاتزان وبره اطار الصح والحق والعدل والخير يعني ده المستهدف النهارده هنكمل حلقتنا الوقايه من الامراض النفسيه الجزء الثاني في بدايه الحلقه انا انبه عشان الناس اللي بتكتب لي في الكومنتس وانا حزينه منهم انا زعلانه جدا الناس اللي بتسال هي بتيجي على قناه ايه والمواعيد ايه ما انت لو كلفتوا خاطركم ورحتوا على يعني اقول مثلا ايه على اي صفحه من الصفحات وفتحتوا هتلاقوا الـ الـ الـ الـ الـ كل الحاجات متثبته والفيديوهات متثبته والارقام موجوده القناة اسمها قناة وطن واحنا برنامجنا حد واثنين وثلاث الساعة 8 بتوقيت القاهرة الساعة 9 بتوقيت اسطنبول والإعادة تاني يوم على صلاة الظهر تمام والقناة اسمها قناة وطن تردد 1 2 6 8 7 بقالنا 5 سنين بنقول الكلام ده ما علينا المهم احنا المواعيدنا زي ما انا قلت لكم والإعادة تاني يوم والتواصل معايا من خلال البرنامج على الرقم اللي موجود قدامكم على الشاشة عايز اكلم الدكتورة خطأ بتكتبوا بس رسالة واتس عايز اكلم الدكتورة وفريق التنفيذ هم اللي بيقوموا باتصال بيك ما تتصلوش انت لما بتتصل بتقفل على مكالمة موجودة تمام ده جزء الجزء التاني اللي انا حابة انبه عليه الناس اللي بتتصل بينا طول سؤالها على طول يعني لا عايزك خاص طب مع اولا خدت وقت من البرنامج ضيعت على حد كان ممكن هيقول مشكلته اللي عايزين تقولوا الخطوط وما ينفعش نقول كلام في الموضوع ده نقول الامر بخطوط عريضه او كلام عام لكن طالما هتتصل او تشغل وقت البرنامج يبقى على الاقل تقول مشكله او سيب الوقت ده لحد غيرك يقول مشكلته تمام الاسئله الكتيره بتيجي على الواتس يا بنعمل فيها حلقات يا بنجاوب عليها في اللايفات الخارجيه بره يا اما بنعمل مجموعة من السلاسل مثلا سواء في التربية أو في الأسرة أو في كذا اللي خاصة بالإجابة على مجموعة المشكلة دي تمام عشان بس إيه ما نزعش وعلى قد ما بنقدر بنطلع منها في وقت الحلقات خلاص عشان محدش يزعل يلا بينا ناخد بقى الامراض النفسيه والوقايه منها احنا بنتكلمش على الامراض زي ما قلنا الحلقه بتاعه امبارح احنا بنتكلم عن الوقايه منها ازاي اقي نفسي من امراض نفسيه واقع وابقى واخد دواء واخد علاج واخد ما بتكلمش على الامراض عشان الامراض لو انت وصلت لحاله من الحالات دي انفصام شخصيه مش عارفه سايكوبات مش عارفه جالك اكتئاب جالك كل الكلام ده له علاج وله دكاتره علم نفس لا انا باخد من البدايه ازاي اقي نفسي من الكلام ده واتكلمنا وقلنا ان في 6 نقاط نخلي بالنا منها القاعدة الأولى منها اللي قلناها امبارح الاستعانة بالله وده في أي حاجة أي عمل أنت بتعمله في دنيا في آخرة استعانة بالله أولا وآخرة القاعدة الثانية المهمة اللي هي الإيمان وقلنا كده واحفظوا عني الجملة دي لا يوجد صلاح لحياة ولا النفس ولا المجتمع ولا بلد من البلدان هيتصلح حالها بالتفكير المادي فقط هو بيفكر في الدنيا لا صلاح للفرد ولا مجتمع ولا بلدان بدون إيمان لأن الإيمان هو اللي إيه هو اللي هيخليك تمشي في الامر انا عندي ايمان فانا ماشي بيه مفيش بقى وطاغيه الماديه فقط على الامر وتبقى دي المعايير اللي انت عايزنا نصدقها لا شكرا انا مش هصدق الكلام ده انا ماشي بالجناحين اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كانك تموت غد فالميزانين موجودين ميزان ان انا موجود في الدنيا وباخد بالاسباب وبعمل كذا وبطلع في الدنيا وباخد واعيش كما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى, وفي نفس الوقت انا عندي امور مش في الاديان الثانيه, لا عندي امور خاصه بالايمان هي اللي بتساعدني ان انا اكتسب في الدنيا دي. يبقى الايمان ليه الايمان, ها ليه ونقول الايمان اولا؟ لانه بيجيب على كل التساؤلات الوجوديه, الاسئله الوجوديه, لماذا انت موجود, انت جاي منين, اتاي ايه المصير, كل الكلام, ايه اللي عليا اللي انا افعله عشان تعرف الميزان. انت بتعمل الميزان, انه ميزان, ميزان مادي فقط ولا ميزان مادي وايماني؟ هو دوت, احنا روح وبدن, الروح دي محتاجة تغذية وتغذية القلب بيها, والبدن اديك في امور البدن والصحة الجسدية لكن الصحة النفسية تعنيني اصلا من الصحة الجسدية. وخلي بالكم من الكلام ده, مهم جدا. القاعدة رقم 3 اللي قلناها امبارح, تصحيح التفكير بالايمان, ان التفكير بتاعك يتصلح بايمانك. المفاهيم المهمة اللي احنا علينا نصلح تفكيرنا فيها, وضربنا مثل للجن, سورة الجن, لما إنا سمعنا قرآنا يهدي الى الرشد فأمن, خلاص فهموا, وبعدين صحح تفكيرهم, ما اتخذ صاحبة ولا ولد, وأبدا عرفوا الغلط, كان الرجال من الإنس يعوذون فزادوهم, ده غلط, ده برضو من الصح, أشر أريد بمن في الأرض أم أراد ربهم بهم, نسبوا الشر للمجهول, مش ربنا اللي هيري كده, لكن لا استحالة نكون اتخلقنا كده إلا إذا كان في غاية. وهذا الإيمان صحح تفكيرهم, وده اللي احنا عايزين نوصله. المفهوم الثاني ان احنا مختبرون, قلنا امبارح ان الناس تبقى فاهمه انها في الدنيا دي محل اختبار ومحل كذا, والناس بالنسبه لها محل فتنه واختبار, انت هتنجح في الاختبار ولا لا, ها لنبلونكم ايكم احسن عملا, لنا من الموت والحياه ليبلوكم, ليه بقى اتصبرون, ها هتعمل ايه, هتتصرف ازاي؟ يبقى نصحح التفكير بالايمان. افهم من ضمن ثالث حاجه قلناها الفوز, هو ايه الفوز؟ قلنا من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, ده فوز, مش انت عشان ما نجحتش وانت عشان ما عملتش وانت عشان كذا. ويبقى الولد له معايير انجاز ثانية, وتيجي الام ويجي الاب ويجي المجتمع والعالم كله انت فاشل, خليكم معايا بس في النقطة دي الله يبارك لكم, ويجي المجتمع كله يجي يقول له ايه انت فاشل, انت ما انتش نافع, انت من... ليه يا جماعة ليه, اصل هو ما جاب مش عارفة نيس افر, اصل هو لا مش ده المعيار بتاع الفوز والانجاز, ولد بيصلي فجر, ولد بيحفظ قرآن, ولد مش عارفة بعين ايه, بنت متسترة متحجبة بتحب الله عز وجل, في معايير للفوز تاني والإنجاز خلاف المعايير دي, مش مادية بحتة, واحنا نرفض من هنا, وده اللي بيخلي الناس تروح في الأمراض النفسية وتروح تنتح مليونيرات, عندهم جميع وسائل السعادة اللي بتقاس بمقاييس الدنيا, الغنى والفلوس والشهرة والمكانة الاجتماعية والزواج السعادة كل حاجة, لكن الروح فاضية, القلب فاضي, فبيحصل ايه؟ لا خلاص, وعايزين يفرضوا علينا من المعايير العالمية للوعي الجمعي العالمي ان الانجاز هو ده بقى, لا شكرا, وخلاف كده انت مش, لا مين قال كده, انا عندي انجازات في امور تانية, عشان كده لازم الجناحين, لكن اعلي جناح على حساب التاني اتعرض لامراض نفسية. واحنا في الحلقات والسلسلة بنقول ازاي نقي نفسنا منها في البداية, مش بعد ما تقع فيها, لا في البداية أعمل إيه. يبقى عندي معيار تصحيح الفكر بالإيمان, منها معيار الفوز, من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, الفائز اللي في ذمة الله, من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله, الفائز اللي مين تعب سورة البروج, ها قتل أصحاب لوط, الظاهر أن الكفار هم اللي عملوا وقتلوا ورموهم في البئر اللي كله نار وخلاص, أو الحفرة اللي نار ودول, لكن لا مش ده الصح, مش ده الصح, فازوا لانهم انتصروا في الدنيا بانتصار على المبدا اللي هو انتصار المبدا, عندي انتصار او النصر, نصر استحقاقي او نصر مبدئي, وكان ده النصر المبدئي اللي هم عملوا, او سبحانك يا رب الله سبحانه وتعالى, لما بيجي حتى نفرح بس بمجرد ان الفعل مؤمنة ثبتنا الله واياك وقولوا امين. المعايير دي تصحيح, ودي القاعدة رقم 3, تصحيح الفكر بالايه, بالايمان. القاعدة رقم 4, ان العبادة, انت خلاص عندك ايمان, استعنت وعندك ايمان وصححت الفكر بتاعك بالايمان اللي انت فاهمه, وفهمت المفاهيم اللي المفروض تفهمها, ما الايمان ده عبادات, فالعبادة مليئة ايه باثار الايمان, يعني يبقى العبادة كلها إيمان, أو الإيمان اللي جاي ظاهر على العبادة اللي انت بتعمل, مش الصلاة بس حركات وتنكر نقر الديك مش عارفة يحصل إيه لا, ونتيجتها إيه العبادات دي, السكينة, سكينة على القلب, وحاجة تحفة جدا على القلب, وحاجة جميلة. أصلا أحد أسباب الصحة النفسية اللي من أهم أثار الإيمان وتصحيح الفكر بالإيمان إن أنت تعبد ربنا عبادة يظهر فيها بقى الإيمان دوت، مش بس حركات ولا شكل ولا دقن ولا ماسك أصلا بعمل، لا يظهر أثر العبادة دي في ويظهر العبادة الإيمان ده بيبان في عبادتك في أفعالك. ودي طبعا حاجات تفصيلية منها بقى. بص الإخلاص عامل إزاي؟ والله لك يا رب والله. يبقى الإخلاص. تاني حاجة الخشوع، ودي نقطة مهمة جدا، استحضار القلب أثناء العبادة. ما تبقاش عايز تطلع من الصلاة، انت أصلا لو مش هتطلع مثلا ويفتح عليك في الدعاء والله ما يجي عليك، لازم يحصل لنا كده، ما حصلوش كده يسترجع على نفسه، لازم يحصل لك نوع من أنواع الإيه، أنا مش عايز أبطل دعاء، تعرف أنه فتح عليه، أنا مش عايز أبطل دعاء. صحة نفسية، يكون لك صلة برب العالمين وتتقرب إلى الله عز وجل. كلما أمنت أكتر عرفت ربنا أكتر، هو الركن الشديد. ولو عرفت أن ربنا أنه هو الركن الشديد ملكش غير، هو الفعال لما يريد، هو اللي إرادته هي اللي نافذة، وهو على كل شيء قدير، قريب مجيب سميع بصير رزاق غني حافظ الله عز وجل، عرفت كل ده يبقى الواجب أعمل إيه؟ أن العبادة دي توصلك باللي أنا بقوله ده، توصلك برب العالمين. ايه اللي على رأس العبادة؟ الصلاة. هي اللي هرم العبادة، هي اللي على رأس العبادة. لكن قبل ما بنصلي لازم في حاجة قلبية، والحاجة القلبية دي اللي بتسمى بأصل العبادات، اللي هي أصل العبادات القلبية. أنا مؤمن بالله، أنا عارف إن الله حق. جامع العبادات القلبية، جامع العبادات القلبية التوكل. ياه ما الناس فاكره انا بتوكل على، لا مش كده، مش بالبق، لا ده يقين في القلب واعتقاد باللسان والجنان والقلب والجوارح وكل حاجه. لو انا بقول انا عايزه ابقى عندي صحه نفسيه، مش عندي ابقى مريضه ولا عندي ابقى يجيني ما اعرفش، لا لا، ازاي ابعد؟ او لو جه، وهشرح الحديث ده في اخر الحلقه، لو جالي ابتلاء، لو جالي حاجه ارجع على طول. وافتكروها بشجره الرز والشجره الطيبه اللينه، وهقول لكم الحديث. عندك صحة نفسية انك تعبد ربنا وتكون لك صلة بربنا، ها، وانك تقعد تناجي الله سبحانه وتعالى وتنادي على ربنا سبحانه وتعالى، ويكثر منك الرجوع واللجوء والفزع الى الله والاعتماد الى الله، تبقى من 70,000 اللي بيخشوا الجنة بغير حساب. صفاتهم ايه؟ لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. جميل جميل. الصفة المثبتة عليهم هي اللي سبب الكل دولت اللي بيخشوا الجنة من غير حساب، 70,000 وبعدين حسيات وثلاث حسيات من يد الله، حواشيهم يعني زيهم مع كل 1000 70,000 وثلاث حسيات من الله عز وجل. وده الحديث بيخلينا نعيط. مين كان اثبت؟ وعلى ربهم يتوكلون. يا سهلة على اللسان، لكن هي فين؟ قلب التوحيد، فقلب قلب قلبك من جوه. عشان احقق الامر ده لازم امتلئ بالايمان، ويكون عندي ثقه، انا متوكل على ربنا، عندي ثقه، ثقه بتفوق الحاجه اللي بتشوفها بعينك وبتسمعها بودنك، لا عندي ثقه في الله، ثقه اللي تراها العين وبتسمعها الودن، ثقه تفوق كل ده، كل شيء محسوس ملموس عندك، الثقه في الله، انا متوكل عليه بالنيه دي. تعبان وعندك ألام في جسدك وفي نفسك وفي قلبك، عندك ألام، أول نقطة عشان كل الألام دي وكل الأمراض دي النفسية والبدنية، الثقة في الله. الله عز وجل باسمه الشافي قادر على شفاء، الثقة في الله. أنا لو فزعت إلى الله ورحت له ودعيت، الثقة في الله. لو الله عز وجل مسح على قلبي بمسحة الشفاء وباسمه الشافي، خلاص. قبل ما تقرأ على نفسك الرقية أو أدعية الشفاء أو على الألم أو على الحاجة اللي بتوجعك، ثقة في الله، قوة الثقة في رب العالمين. ليه؟ لأنه فعال لما يريد، لأنه الشافي، هو قال كده، لأنه قدير، لأنه بعباده رحيم رؤوف قريب مجيب. لا يريد الله، ما يفعل الله بعذابكم، ربنا عايز يعذبنا، ما يفعل الله بعذابكم، لا يريد العذاب لعبادي أبدا. كل الاعتقادات دي فين؟ في القلب، فيبان الأثر. ودي القاعدة رقم 4، يبان الأثر ده اللي هي عبادات السكينة، تكون مستقر ورا بعديها ورا بعديها ورا بعديها في النفس. انت أمنت بالله وثقت فيه الثقة التامة أنه لن يخذلني ولن يردني، ولو رفعت يدي إلى الله عز وجل لن يردها صفرا خائبتين أبدا. دي من صفات الله سبحانه وتعالى، يستحي أن يرد يد العبد صفرا أبدا، لن يردك، لك بيستجيب لك. طب أنت بقى يأتي الفرق هنا، مدخل الشيطان بقى، وده النقطة رقم 5، مدخل الشيطان خلي بالنا منه. ما هو لو جات لك سكينة في العبادات وانت توكلت على الله عشان تجي لك السكينة، لجزم الشيطان. امتى يأتي الفرج؟ عندما يأذن ربنا سبحانه وتعالى بحكمة الله، بوقت معلوم عنده، والحكمة يعلمها الله جل في علاه، يقدر المقادير ثم يوقت المواقيت ثم يسوق تلك المقادير إلى أوقاتها. الله، زي ما انت مؤمن كده ان في ربنا، تؤمن ان ربنا سبحانه وتعالى يفرج الكرب العظيم، وهو باللي بيده مفاتيح الفرج، الله عز وجل، ما تروحش العباد، الله اولا، تؤمن بالحكمة، اما الوقت من عنده، الوقت اللي يجي اللي يعلم ان هو فيه الخير ليه. تيجي بقى الاختبارات تمر عليك بقى، والتعب والامراض، نحمد الله عز وجل عليها، ويكون بسببها لك مكان، يرفعك وينقيك ويبتليك ليعليك وليسيبك. يبقى العبادات رأسها اللي المفروض تكون في قلبك وقلب التوكل على الله، أنا واثق في ربنا، أنا متوكل عليه واثق في ربنا. لما الله أكبر، أما بناجي ربنا الله أكبر من كل شيء، تناجي ربنا كده في الصلاة الله، وتقول الحمد لله يا رب العالمين، أنا عارف إن هو رب العالمين الأولين والآخرين، ومن قلبك تشعر هو الرحمن الرحيم، أيوة رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، يبقى أنا أتفائل. معقول؟ بس بس أنت لو تتفكر، لكن مش عارف الرحمن الرحيم لك، بس السلام عليكم، السلام، شكرا، خلصت الصلاة إن تبقى عارف إن أنا مالك يوم الدين، ما قالش يوم الحساب، ما قالش يوم القيامة، إن أنا أبقى سعيد أصلا هقابله بقى، هقابله مالك يوم الدين ده، وتبقى فرحان، وتبقى من جواك إياك نعبد وإياك نستعين، لا أحد يا رب يستحق أن يعبد إلاك، ولا حد يعطيني العون إلاك، وأنا يا رب عايز صراطك المستقيم اللي هيوصلني لرضاك، أنت يا رب اهدنا الصراط المستقيم. فتبقى دايما في مناجاة مع ربنا، لكن باعد وشارد وشتان يوسوس لك، وناس تقول لك يا فاشل يا اللي معاكش على القصة العظيمة دي، او انك انت تسمع ان دول ناس ناجحة وانا مش. مين اللي قالوا تبوظوا العيال ومخاخ العيال وتبوظوا تباقي امهات؟ ده انا هعمل لكم حلقة على الامهات، مش هبص اعمل فيهم عمل جنبة، وتيأس العيل وتيأس البنت، وانتوا عملتوا ايه يعني؟ عشان بتقيس بمعيار وعي على مش تبعنا ولا يفرض عليك الماديه البحته، ما خدت ملايين الدنيا، ما انت سعيد فاضي، ما انت ما غزتش الروح والقلب، تفضل في مناجاه دايما لربنا، سائل ربنا يا رب، مشغول بربنا، يفتح لك ابواب الخير، يفتح لك، انت في جنب الله ومع ربنا على طول، ينزل على قلبك. انا ما بقولكش ان مش لما تعمل كده مش هيجي لك، انت لا هيجي، بس انا بقولك ازاي تقي نفسك منه. أنا عارف إن الراحة هتيجي وأنا في جنب الله، ولو سألك ربنا ولو أذن ربنا هيتم الأمر، يدبر الأمر كله، خدت بالأسباب ويسرها ليك وأرشدك ليها وصوبك فيها، وده التربية الإيمانية للأولياء ربنا، التربية الخاصة، ربنا يتولاك ويربيك تربية خاصة مثل العوام، ورا بعض وكل سلسلة جايبة في التانية، عشان كده مش عايزاكم تفلتوا مني، لكن لازم يكون فيه إيمان، وبعدين الإيمان ده يغير تفكير للتفكير الصحيح، وافهم سبب وجودي إيه، وبعدين تأتي العبادات كلها اللي على رأسها طول الوقت، أنت في عبادة وحاجة ما بتنقطعش، حتى ولو بذكر، حتى لو بنجال ربنا سبحانه وتعالى ما بتنقطعش عن ربك، وأصل العبادة اللي هي إيه؟ التوكل، ما تفكرش في أي حاجة. هيسيبك الشيطان؟ مش هيسيبك، هيجي وسوس لك، وده المدخل التاني، يجي وسوس لك، ودي مسألة مهمة جدا جدا جدا، عايزين عبادات مليئة بالإيمان خارجة من القلب، بس نحذر بقى الشيطان يجيلك ويوسوس لك، وده العدو الأساس اللي انت غفلان عنه صراحة، يتسلط عليك في كل اللي انا قلته لك اللي فات ده، يجيلك بقى في مفهوم الثقة، يا سلام، هو انت يعني مش عارف، انت متأكد ان ربنا مش هيخذلك، وانت متأكد ان كذا، طب انت فاكر الموقف الفلاني ده حصل لفلان وفلان، فاكر وتساب وربنا سايب واستغفر الله وانت كذا وحصل لك كذا ويخوفك ويوسوسك ويوسوس لك ويقلقك من اللي جاي ودخلك بقى في القلق وامراض العصر بقى القلق والخوف من المستقبل ومش عارفه ايه. احسن حد في الدنيا وعنده صحه نفسيه تبص تلاقي عنده علامات قلق. ليه يا سيدي ده انت المفروض خفان؟ لا الا ما رحم ربي طبعا. قلقانين كل الناس في قلق. ايه اللي جاي قلقان على الموجود معايا لا يروح وقلقان على لا بكره لا معرفش ايه او عيالي او المستقبل او عدد السنين اللي مش طب انا اسيبهم طب وظايفهم طب هيخلصوا طب هيتجوزوا طب مين اللي هيتجوز. طول الوقت انت في ضغط وفي قلق من اللي جاي ومنافسه منافسه منافسه وكل واحد عايز انه يعلو على التاني ويقفز على التاني. خلاص الدولار قفز على الجميع وساب يفسد حياتك ليه وسوسه الشيطان. الله سبحانه وتعالى أخبرنا ومن يتوكل على الله فهو إيه حسبه حسبه يعني يكفيك كل ده. يبقى القاعدة أربعة تاني. عليك بعبادة مليئة بالإيمان تجيب لك السكينة على قلبك وتعرف عدوك هيجي وسوس لك تبقى فاهم تستعيذ على طول وتثق في الله. اعرف العدو ده علشان إيه نحي جانبا كده. خلي قلبك دايما ممتلئ بالايمان لما يجي يهجم عليك لا تيجي المفاهيم الصحيحه توقف. عشان كده لازم تسمع كل يوم على الله. وبقول لي كده للحريم بالذات النساء لكل زوج اسمع ربنا يا بنتي اسمعي ايه اسمعي حديث اسمعي تفسير لازم اوصيك وصيه بالقصه دي عشان بس قبل ما اطلع من النقطه دي ونبقى في وجهه الوسوسه وفتن الدنيا وفتن علامات الساعه لازم يبقى في لازم جلسه قران يوميه. لازم العيلة تتجمع على ده بعد صلاة الفجر على صفحة ولا تلات آيات يا جماعة. لازم جلسة أسبوعية عن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يومية نقول حاجة عن ربنا ونقول حاجة عن رسول الله. ما فيش يبقى في جلسة الأسبوع نقعد نعمل دوت. ما تبقاش البيوت فاضية كده ما تبقاش الدنيا بايظة بالشكل دوت. عشان أوصل للصحة النفسية أعرف العبادات اللي لها إيه أثر على نفسي وتخليني صحيح قلبا وفكرا وجدانا وروحا. عدو هيجي لك وشيطان يوسوس لك ويخوفك ويقلقك لا في سكينه في القلب بقى منين من العبادات اللي انت عاملها بقلبك مش التلقين. انا عارفين الكلام ده وحافظينه ايوه بس ما فين العمل فين العمل. احنا مش عايزين العبادات اللي بتبقى او الايمان اللي بالتلقي والتلقين وكده. هو في الاول بيبقى بالتلقي لكن بعد كده لازم تفهم والحلقات دي معموله عشان كده. القاعده رقم 5 ان انت تتعامل صح مع اي ازمه بتجيلك. وده هنا مربط الفرس ما بين الواحد اللي بيتعب ويجيله مرض نفسي وما بين اللي بيثبت اللي عنده شجاعه ايمانيه. لو كان معاك ايمان وصححت تفكيرك بالايمان ها وما بقاش لا ما هو كده انا حافظ كده وخلاص لا الايمان نقول اه الايمان يزداد ولا انت ما هو ماشي ما الايمان يزداد وينقص ماشي ما هو انت بقى لا بتسعى انك تزوده ولا انت خايف انه ينقص فهو عمال ينقص. لا جبت العبادات اللي عليها اثر الايمان وبتجيب لك سكينه على القلب والفعل والروح بتدفع عنك وساوس الشيطان. يبقى لازم الخطوه اللي بعديها رقم 5 ازاي اتعامل لو جات لي ازمه او ابتلاء او ضغط نفسي. اسمعوا معايا عشان الكلام ده مهم اكتبوا ورايا. التعامل مع الازمات يقول لك اه اعمل كذا وسوي كذا وخد والخمس مراحل تخطيها من بتوع الصدمه كده. انت تعرف ايه الحياه الاول واعرف ان مفيش حد في الدنيا من غير ابتلاء. لازم ده تبقى فاهم. اما انا عارف لا ما عارف وبعدين بتعمل ايه ساعه ما يجي لك تجزع وتعيط وتعمل يجي لك ما اعرفش تقول كسرت ما عرفتش اصلي. يا عم وانت هتفضل تعيط عليها الصح انك تقوم ما انت عارف ان معرض للكلام ده. ما فيش حد مرتاح في الدنيا ما فيش حد ما بتجلوش ازمه ما فيش حد ما بيتعرضش لضغوطات. كل الناس عندها مع اختلاف ده انت ما تشوف حال غير ايه والله الحمد لله يا رب على اللي انا فيه. لا تهون عليك حاجتك كل الناس كده. ليبلوكم خلق الموت والحياة كلها ليه ليبلوك مختبرين والحياة كلها كده. دي طبيعة الحياة وربنا خلق الكون على هذا الأساس وانت نشوف هتتصرف ازاي. طب عايز اكون مرتاح نفسي يعني الضغوطات دي اعمل ايه يعني. اعرف طبيعة الحياة واعرف اتعامل مع الازمات ازاي. تلات نقاط معايا بقى وركزوا عشان اتعامل مع الازمات. اول حاجة الصبر عند الصدمة الاولى. اجمد خليك جدع خليك راجل خليك شجاع خليك انسان خليك بني آدم خليك مسلم زي ما ربنا طلب خليك مؤمن ما تكونش ضعيف. الصبر عند الصدمة الأولى واعمل نفسك وجمع شتات نفسك ما تحترقش ما تعملش. لو أنا بسمع عن الله وقلت الأربع خطوات الأولانية الخطوة الخامسة في التعامل مع الأزمات هتبقى زي الفل. مش ممكن نتخض شوي يعني احكي لكم على مش عارفه احكي لكم ولا لا ما استخرتش، بس يعني الواحد ساعات بيتعرض لحاجات تخض ويبقى رد الفعل الاولاني كنتش اتخيل مثلا يبقى رد الفعل كده، لكن مع الثبات وشفت اخوات والله تقول لك لا انا لا يمكن اعرف اثبت في موقف زي ده، والله ويجي الموقف وتلاقيها ثابته ثبات الجبال الله عز وجل. فاحنا ما نبقاش اوعى تكون ضعيف، ابذل جهدك، يكون عندك الشجاعه الايه الايمانيه، احفظوها وعلموها للعيال، مش الشجاعه بس، تبقى شجاعه ايمانيه نستمدها من رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين، نستعان أقولك الأول استعان بس العبادة الأول تأدب مع الله، نستمدها من مفاهيم الإيمان. اوعى بقولك بقى خلاص صحتي راحت ولا قوايا النفسية مفيش ويبقى فيه خور وضعف، لا اوعى تصاحب اللي ما عندوش شجاعة المهتر لأي حاجة عيط عليها ويجزع ويجري، وإذا مساه الشر جازعه وإذا مساه الخير منوع، اوعى ويصرخ ويمشي وجبن، ما تحطش نفسك بالناس دي ابدا، الناس دي ضعيفه، بل بالعكس تقوى مع الاقوياء. يبقى كان بيبقى اسيف كده اهو رفيع ويبقى قد كده ويتعرض لجميع انواع الابتلاءات، يقول لك الحمد لله رب العالمين ثابت، اصله مش بالجسم ومش بالقوه والبنيه والكلام ده، ان رايتهم تعجبك اجسامهم ويقولوا تسمع لقولهم، لا مش دول، خلونا بس ركزوا معاه شوي. الناس اللي بتبقى بالشكل ده ومحيطين بيك يعلموك ذات نفسك الايه، يقول لك ورق ريش تنفخ فيه كده يطير، لا ما عايزينك ثابت، ما تكونش جبان ولا تبقى مع الجبناء دول، عندك شجاعه ايمانيه. الشجاعه هنا ايه اسمها؟ شجاعه ايمانيه، ونعلمها لاولادنا. قدر وجه عليك ونزل عليك، النبي عليه السلام قال انما الصبر عند الصدمه، صبرنا يا رب، ثبتنا يا رب، ردينا يا رب. ابذل جهد انك تتملك نفسك، ما تبقاش راحت نفسك عليك حسرات، لا، وعليك بالدعاء والاستغاثه. لما بيحصل ابتلاء ربنا مش بيختبرنا احنا اقوياء بنستحمل ولا لا، لا مش ده المستهدف، المستهدف انك تستعين وتستغيث بالله وقوه استعانتك ودعائك ان ربنا يرفع عنك على قدر قوتك والاستمرار والتكرار على قد اغثني يا رب، نجيني يا رب، لا حول ولا قوه، لا حول لي على المعصيه ولا قوه لي على الطاعه وعلى هذا الامر الا بيك يا رب، ان لله وان اليه راجعون يا رب، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها يا رب. هو ده اللي احنا عايزينه على كل صغيره وكبيره. لو صح منك الصبر عند الصدمه الاولى جات لك الحاجه الثانيه بقى، لما تمر بصدمه وخلاص خلاص صبرت عند الصدمه الأولى. الشيطان مش سايبك برضه، يجي لك بقى ايه، ما دي بيئه ممتازه جدا للوسوسه، يعني ده شغله، يعني ده بيئه جيده لوسوسه الشيطان، يقول لك ايه انت لو ما عملتش كده كان حصل لك كده، ولو كنت سبت كذا، ولو كنت بقى عملت وبعدين سيبك بقى، ما مش كل حاجه ربنا يعني كارثه. فيبقى عليك ايه؟ استمداد. ودي النقطه الثانيه، استمداد مفاهيم الايمان اللي احنا اتكلمنا عنها فوق واللي نحتاجها عند البلاء، الرضا، الرضا عن الله، وان انا واثق ان عمر ربنا ما بيعمل كده يعذبني، ربنا اكيد رايد لي خير بس انا اللي مش شايف. اهل الكهف هاتوهم، هاتوا الغلام اللي قتل، وجد غلاما فقتل، قتلت نفسا زكيه بغير نفس، يا نهار ابيض انت عملت كده. اهل الغلام ايه؟ منه لله اللي قتل ابننا، منه عيل صغير وذبحوه، ما عرفوش ان اراد ربهم ان يبدلها خيرا منه، عايزين يجيب لهم عيل افضل منه، بس عرفوا ده يوم القيامه. ابذل جهدك، ما تسمحش الوسوسة الشيطان، واجمد وعندك شجاعة دبية وخلاص، اصبر وواجه موقفك في الأزمات. الخطوة رقم 3، أنا صبرت عند الصدمة الأولى وعرفت وسوس الشيطان وعرفت أعملها، بقى عندي شجاعة وخلاص وكذا، وواجهت وسوس الشيطان، إيه؟ أرضى عن الله وبعدين أحتسب. ما الكارثة بقى، المصيبة ايه؟ الاحتساب، استدعي مفاهيم من الايمان اللي انا عارفها واللي هي المفاهيم الصحيحة، الفوز ايه والنجاة ايه وانا مخلوق ليه، وبعدين احتسب. الاحتساب نور، انا بقول لكم نور قلب ونور وجه ونور في الكلام ونور في كل حاجة، حتى في اللي انت مطلع روح منورة، يضيء لك حياتك كلها، ينور لك حياتك كلها. انا النهاردة بتألم، عندي صدمة وعندي ابتلاء وعندي كذا وعندي لكن غدا ربنا هيعطيني، ما انا ثبتت وصبرت ورضيت ربنا هيعطيني. انا اليوم النهاردة انا هنا اهو، وبكرة عند ربنا بقى، العوض عنده، هو ده الاحتساب. كل يقول لك ايه اشرح لنا الدكتوره، بتقولي حط العمل وقفلوا عليه واستنوا يوم الايام. ايوه، ما فيش حاجه عند ربنا بتضيع، الخير لا يعدم، حتى الشوكه يشاكها المؤمن يساب عليها. تخيل الحياه وطريقتك فيها والطريق قطعتين او جزئين او قطعه واحده متقسمه اتنين. الجزء الاول اللي احنا بنعيشه، الالم والبتاع ومش عارفه ايه والدنيا والحاجه العظيمه اللي احنا فيها، والجزء الثاني هيتعرض علينا. احنا عشنا ده عشان اللي هنشوفه يوم القيامة حسنات. احنا دلوقتي ما بنشوفش دي حد يقول لنا ده حسنات وسيئات، ما بنشوفش الكلام ده. يعني تعالوا اقول لكم الحلقه العظيمه اللي احنا فيها النهارده دي، ان شاء الله الحلقه مباركه، ربنا ربنا يجعلها كذلك يا رب. نتكلم عن ربنا ففي ملائكه سياره حوالينا عماله بتلفرف على اسلام وعلى الكاميرا وكده، بس هو مش شايفه دلوقتي. انا عايزه اقول لكم ان اللي كل اللي بيسمعنا ويشاهدنا ومستحضر ان احنا بنسمع عن الله ففي ملائكه هيؤمن، هو احنا مؤمنين بكده، ملائكه الساره موجودين. وبعد ما نخلص القعده يقول ايه؟ قوموا مغفورا لكم. ده الجزء الاول اللي احنا في الدنيا عارفينه. طب في الاخره تاني بقى الموقف التاني، ها قد غفر الله، يقول لك يوم القيامه انا غفرت لك في يوم كذا وكذا، يوم ما اجتمعتم في حلقه بيوت منوره مع هلا سمين مع كذا وكذا. كون ان انا احتسب الموقف ده ومستنيه الاجر من الله، هو ده الاحتساب. لما يعرض ده الجزء الثاني منه، لما يعرض عليك الله سبحانه وتعالى وكيف ان رب العالمين هيكرمك بالحسنات يوم القيامه وارتفاع الدرجات، فكأنك بتقول لرب العالمين احسبها لي بقى، خليها عندك كده رب مفولة واحسبها لي بحسابك انت، مش انا اللي هحسبها لما اجي عندك. لما نيجي نقول مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. انت عارف بقى يوم يقضى بين الناس الشمس فوق الرؤوس، احنا عارفين والقدم يعلوها 1000 قدم، والناس في عرق وبتاع وانتظار 40 سنة بس عشان يجي امر ربنا يلا اقضوا بين العباد. الشمس بتقترب من الناس كلها هيت، وحاجة ربنا ينجيني، ربنا يرجعنا من القبور على الجنان على طول، مش عايزين او نبقى تحت ظل عرش الرحمن من السبعة بقى. شوف الناس هيحصل لها اللي هيحصل لها من عرق بسبب خلاص قرب الشمس. انت تقول اجعل الصدقه دي انا في ظلها لحد يوم ما القى، انت بتعملها في الدنيا بس مش شايف الاخر، لاحتساب انك تستنى الاجر بتاعها في الاخر. ده اثر الايمان اللي احنا بنتكلم عنه، ان انت عارف ان اي حاجه هتصيبك في الدنيا مش هتذهب هباء، هتدخل معاك في قبرك وده معنى، وبعدين تاخد عليها اجرها يوم القيامه. ده الاحتساب، جزء هتصبر عليه في الدنيا وتنتظر اجره في الاخره، هو ده. قولوا إنا لله وإنا إليه راجعون، لا يجي لك مصاب تحتسب، اللهم أجلني في مصيبتي واخلفنا خيرا. وبعدين تيجي قول الله عز وجل، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، دنيا وآخر في السماء يتسنى عليك وتشكر لك ويقول لك سامع، والملائكة تسنى عليك، الملائكة حملة العرش وتسنى عليك الملائكة كلها وأهل السماء كلهم السماوات والسبع. ليه؟ يبقى أنا الصلاة دي عليهم صلوات من ربهم ورحمة، الصلاة دي هتجدها في يوم القيامة. وليك عليهم صلوات من رب، هتحيط بك الرحمة وقت الاحتساب هتلاقيها. يبقى في وقت الأزمة تاني 3 أمور عليك بيها وقت الأزمة. أول حاجة الصبر عند الصدمة الأولى، وكده أستجمع المفاهيم الصحيحة المتصلة بإيمان اللي قلنا عليها، تيجي مع المصايب وإيه الرضا وحكمة ربنا وتقدير ربنا ووقت ربنا عشان نفسك تهدى. بعد كده الاحتساب، إنك صبرت في الدنيا وصبرت عند الصدمة الأولى والكلام ده، هيجي الاحتساب حاجتين، شيطان يوسوس لك أهجم عليه على طول بالمعرفة عن الله، واحتسب أستنى الأجر النور بقى اللي مستنيني يوم القيامة. نور المؤمن هو ده اللي هيديك نور القلب اللي طالع، هو هي دي الراحة النفسية. مفيش حاجة بتضيع عند ربنا، مفيش حاجة تحصل لك ولا يتسلط عليك ظالم ولا ياخد منك شيء ولا يستضعفك في شيء ولا كذا، أبدا عند الله. أنا احتسبت يا رب كل ألم وكل ظلم وكل حاجة بتحصل وكل خديعة وناس كذابة وناس حقوق، كل الكلام ده عندك يا رب احتساب، فالخير لا يعدم أبدا. ما تخافش، الدنيا مش النهاية، الدنيا عندنا مش النهاية، مش نهاية المطاف، احنا عندنا جزء في الآخر مستنيين. وده المقطع التاني اللي هو الايه؟ لاحتساب الأمر يا رب، ان انا احول لي كل الحاجات ديت الحسن لأمر أجر يوم القيامة. احنا ما بنشوفش نور المؤمن اللي اتقال عليه ربنا في سورة الحديد، ما شفناهوش، لكن بنرى نور الشمس في الدنيا. طب وبعدين يوم القيامة في الشمس انطوت وتلفت وتلقى وتبقى الدنيا مظلمة، نور المؤمن هو اللي ينورك، ترى النور ماسعى بين أيديهم وخلفهم. ايه ده؟ نور المؤمن حقيقة. دي الحسنات اللي ده الاحتساب اللي انت عم ده الدرجات اللي انت عشت عشانها. انت دلوقتي مش شايفها، مش حد بيجي يقول لك دي حسنات وسيئات، لكن هتشوفها نور يوم القيامة. تصبح ادي الحسنات وادي السيئات وادي اللي انت عملته نور يمشي بين جنبيك. الآية بتاع سورة الحديد كان سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول عليها ايه؟ على قدر اعمالهم يمرون على الصراط، منهم النور زي الجبل، ومنهم نور زي النخلة، ومنهم نور زي الرجل القائم بس، ومنهم أدنى النور اللي في صبع إبهامه كده، يد مرة ويد في مرة، نور ضعيف على حسب الأعمال والاحتساب. القاعدة الأخيرة رقم 6، شكر النعم. كالحمد لك الحمد لك الحمد. لو أنت عايز فعلا عندك صحة نفسية شوف النعم، اشعر بيها. ما أنت مش هتشكر لما تشوفها، هيلوبكوا ثواب، عشان كده اكتبوا اشعر بالنعمة وشوفها. أنت في خير، انت في خير، انت مستور، انت بتعرف تتكلم، انت بتعرف تبلع، انت بتعرف تتنفس، انت في خير. ما تتحسرش وشوف حالك واحمد ربنا عليه واكتبه. وقلت لكم دي من التاسكات المهمه جدا، اكتبه. صحح الفكر بالايمان، صحح مفهومك. ايه هو الفوز؟ ايه هو النجاح الحقيقي؟ هي السعاده اللي احنا شرحناها. الحلقتين دول من اهم اللي مش هتسمعوا بقى. كل الحلقات تسمعوا الحلقتين بتاع امبارح والنهارده مهمين. اعرف الامور دي، اعرف حقيقه الفوز والنجاه والسعاده، هتشكر ربنا على اللي انت عليه. يكفيك انك انت تشعر بالنعمه، ان لو ضغط عليك نفس هتسجد، مش قادر يا رب، وتسجد تشكر ربنا على سجادتك. يا رب كذا ويا رب كذا ويا رب كذا ويا رب كذا، بس خلاص دي نعمه. الحمد لله ان لنا رب بيسمع، الحمد لله يا رب. من اهم اسباب ان الواحد يمرض نفسيا ويبقاش عنده صحه نفسيه وقلبه بايظ اللي بيبص شفته عنده. طب مش عايزه مش عايزه اكلمكم في الموضوع ده عشان ما اطلعش بره اطار الحلقه. ده عندهم وعندهم وعندهم، تبص اللي اعلى منك في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهيا صحيح ان انت تنظر لمن هو اعلى منك في الدنيا، وامرنا ان احنا ننظر لمن هو ادنى منا في الدنيا. لكن بص الاعلى منك في الدين، ايوه عشان تبقى افضل منه، تنافس في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو اعلى اللي هو فوقكم، فهو اقدر الا تصدروا نعمه الله عليكم، يستصغر نعمه ربنا عليه والعياذ بالله. فمن شكر شكر الله له، ان شكرتم لازيدن شكر الله له. اسم الله الشكور بقى، اشكر والله عز وجل يشكرك. اللي بيشكر لله سبحانه وتعالى ربنا بيشرح صدره، الله يبقى عندك قناعه وسعاده ورضا ويقنعك باللي رزقك بيه. الحمد لله يا رب يرضينا ويطعمنا في جناته احنا واولادنا وشباب المسلمين اجمعين، اللهم امين. ادعو الله سبحانه وتعالى يكرمنا واياكم، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلنا من اهل الجنه واهل الرضا واهل الشكر واهل الفهم الصحيح، وما يبقاش ايماننا ايمان تلقي، يبقى ايمان عقيده ويقين في القلب. قولوا امين. نلحق لنا بقى قبل الحلقه ما تنتهي ناخد لنا كده اتصالات. كان معانا اتصال، طب خلي ولا يهمك، خلينا ناخد بسرعة الأسئلة اللي موجودة على اللايف. دكتور جابر بيقول رب أعني على نفسي، اللهم أمين، وجع البعد البعاد. والله الاسم ذات نفسه وجع، يعني نفس ذات نفسه وجع. بقول حسبي الله لا إله عليه توكلت ورب العرش العظيم. كيف يتم كتابة كلماتها؟ إن شاء الله نزل لكم كتاب جديد، ما تقلقوش، في كتاب جديد نازل في كل الحلقات متفرغ. نرمين جزاك الله خيرا دكتورة، نشكر لا تنسيني من دعائك، رؤياك تجدد الطاقة فينا من الأول الجديد يا خالته. شكرا يا نرمين، وربنا يبارك فيكم وفي أسماء وفي مريم وكلكم وضوحة وكل وخلود، عشان ما ننساش حد. الفانز دول اصلا بيزعلوا. مين تاني معانا؟ لا طب انتوا بتركزوا في الحلقه ولا مركزين؟ ده عشان وجع ايدي شلت الدعامه اللي كنت عاملاها، وبعدين بنتي ما شاء الله بتجرب عليا جميع انواع العلاج الطبيعي، فيعني ركزوا في الحلقه مش الكلام في الايد بس. جزاكم الله خيرا وربنا يتقبل دعائكم. ضحكوني من الكلام ده. ضحى جت اهيت منوره يا ضحى، اللهم امين. يا رب لك الحمد. الوردة الايه البائسة ليه الوردة يا جماعة؟ الكلام ده بيزعل والله. طيب خلينا ناخد حاجة اتصال معانا. اختنا كريمة من قنا. السلام عليكم يا كريمة. السلام عليكم. ازيك يا دكتورة؟ يا هلا ويا غلا. لو سمحت يا دكتورة، هو انا بس كاتبة كتاب يعني. تمام تمام. دلوقتي يعني انا كاتبة كتاب ليا خلاص دخل على سنتين كده. انا اصلا كتبت الكتاب وانا كنت عند بابا يعني اساسا مامتي منفصلة يعني وكده. بس حاليا من يوم انا كتبت الكتاب وهو دايما بيكلمني عن اليأس والاحباط. ليه كده؟ لا العريس هو اللي بيكلمك عن اليأس والاحباط؟ والله ليه بس انا دلوقتي انا منه خالص يعني. دايما كل ما اكلمه مثلا على اليقين وحسن الظن في الله واقول له مثلا حديث يعني حديث اللي هو مثلا تساله بالخير تجده يقول لي لا الحديث ده ضعيف. لا طب الحديث الصحيح اللي هو بيقول مثلا يسر ولا تنسر بشر ولا يعني الحديث ده كده فيقول لي لا. طب خلاص ان شاء الله الجامعة تكون تريح الكل. طب هو يعني تستنيني بس يا كريم عشان العرسان الزاد. انا كنت اعمل حلقة النهاردة على توافق على مين وترفض مين. بص يا كريم، دلوقتي انت لما بتكلميه على ايه الحاجات اللي بيأسك فيها وبيحبطك فيها، ظروفه المادية مثلا صعبة، الامور عنده ايه كده، ولا ايه الوضع، ايه الحاجات؟ هو يعني بصي هو ظروفه المادية صعبة بس انا يا دكتورة يعني كنت صاحبتي يعني هو حاليا في السعودية. تمام. كانت ظروفه المادية صعبة وكده. قعد هنا في بعد كتب الكتاب يعني كانت سنة الكورونا وكده وكل المطارات قفلت وكده علشان الكورونا يعني. تمام. فالمهم قعد سنة طب روح اشتغل طب مش عارف ايه. لا انا مش حابب الناس تشوفني وانا بشتغل. طب بروح عند اخوالك في اسكندريه يعني ايه مش حابب الناس تشوفني وانا بشتغل؟ امال الناس لا ما كانش حد كده يعني. هو اهم حاجه ان هو يسافر بس السعوديه علشان هو كان بيسافر. طب الناس اللي في السعوديه هيشوفوه وهو بيشتغل هم مطحون متبادل. هي دي الفكره كانت عندي يعني اللي هو يعني اخوالي وامي واخواتي وكده قالوا لي لا اصبري عليه وبتاع لحد ما نشوف اخره والكلام ده كله. صبرنا سنه تمام ولحد ما فتحت السعودية وكده وسافر. بعد كده حصلت مشاكل معاه والكفيل بتاعه وطرده وكده. فصاحبتي كانت مكلماني يعني على الوضع الحالي وكدا. الوضع الحالي ايه؟ الوضع الحالي اللي هو حاليا يعني لسه مكتئب. ما اشتغل اهو لسه مكتئب وبي لا بس يا دكتوره هو لسه يعني لسه نفس النظام يعني. انا لسه بدري مكلمه بقول له طب انت يعني هتفضل كده يعني؟ بقول انا يعني انا دي كده انا كده يعني فاهمين. فانا دلوقتي خايفه خالص منه ولا انا عارفه اكمل ولا انا عارفه اسيبه يعني اساسا ابوه مش عارفه تسيبيه ليه. نعم. مش عارفه تسيبيه ليه؟ بتقولي لا عارفه اكمل ولا عارفه اسيبه. مش عارفه اسيبه لان بقول لك بابايا ومامتي منفصلين وفي مشاكل كبيره جدا ما بين العيلتين يعني كده. هم عيله واحده اصلا. تمام. ابن امي بنت عم ابويا كده. شكلي هعمل الحلقه دي. حاضر اسمعيني بس يا كريمه اسمعيني الله يصلح حالك. بصوا خلونا نتفهم ان ممكن تكون الحياه تيجي ببعض الضغوطات في بعض الوقت فيبقى النظره ايه كده. دليل ان حديث النبي كان في يوم يصحى طيبه النفس ويعرف البشر في وجهه، وقت تاني ما بيبقاش كده. انت نفس الكلام بتيجي عليك بس تتغلب عليها ازاي؟ طيب الحمد لله ربنا كرمك واشتغلت وطلعت والناس اللي انت مش عايزهم يشوفوك بتشتغل، مع ان دي حاجه مش طبيعيه يعني دي حاجه مش طبيعيه ونخلي بالنا منها. الناس شافوك وخلاص واشتغلت. طيب نزل الياس ونبره الياس والاحباط والكلام ده انت تكئب البنت؟ لا. فده سبب للرفض. السبب التاني اصل اهلي وانا عشان الظروف اللي في البيت فاهرب منها فاوافق على اي جوازه وخلاص. لا موضوع توافق على اي جوازه لا، موضوع انك تعمل غلط. كل الكلام ده غلط. وان علشان ان الظروف انا هضطر اعمل ده غلط. اسمعي حلقه بكره، حلقه بكره هنجيب فيها بتاع حوالي 1 2 3 حوالي 50 يعني 10 10 خمس عشرات الله سبحانه الحلقه الكافي بكره على موضوع الحاجات اللي المفروض ما نستكنش ليها على الاقل ونكمل في خطوبه ولا لا. النقطه اللي حابه اوصيكي بيها استخير، صلي ركعتين طلب حاجة واسمعي حلقة بكرة وبعدها قرري. تمام، شوفي الامور اللي عندك دي هل في نسبه كم في الميه منهم العلاقه دي عايده عليا بايه. انا مش حاسه لا بامان عاطفي ولا حاسه بتواصل عاطفي ولا حاسه ان انا خايفه منه. دي علاقه ده اذا كان في البدايه بيبقوا قطائط في البدايه، بيفضلوا في كناريا كده وعيون الحب وقلوب اللي طالعه من العيون لمده مثلا 3 4 سنين، وبعد كده كله بقى ايه يخبط في بعض لحد ما نفهم بعض. لكن من البدايه وده الصوره يعني حاجه كارثه يعني. إيه معانا اتصال او ناخد حاجه من على اللايف؟ إيه معانا مين؟ صلاتي وقراني، بحبك يا دكتوره وبموت فيكي وفي عفويتك نسى قبلك، يا رب نتقابل يا ستي. ما نتقابلش ليه؟ ما كانش في الدنيا يبقى في الاخره عند رسول الله عليه الصلاه والسلام. ان شاء الله مع نبينا وصديقنا وشهداء. شكرا ليكي. مين؟ مباركه، مباركه اخلاص بتقولي ادعي لي ولعائلتي، ربنا يبارك لك انت وعائلتك. نفسي اتواصل معاكي ومش عارفه الرقم عندكم على الشاشه اهو، بتكتبوا عايزه اتواصل مع الدكتوره وبيقوم هم بالاتصال بيكم. ام سيرين بتقول انا ام لثلاث بنات جزائريه مغتربه في فرنسا، خايفه على بناتي واريد الرجوع لبلدي، لكن زوجي رافض ولا يرى اي خوف ويقول الاسلام في كل مكان، هن صغيرات وانا لا استطيع الشعور بالسكينه في هذا البلد، فضلك يا دكتوره افيديني. لو انت عايزه نصيحتي، انا دايما بقول اللي في الغرب دايما كده، ودايما ان شاء الله نعمل السلسله ديت ونكمل فيها، اللي في الغرب وبيربي عندك حلين، يجيب مجتمع شبهنا ويبقى فيه مركز إسلامي مستدامين عليه الأنشطة السبت وحد بيروحوها، والمدرسة إلى حد ما فيها السمت اللي شبهنا بتبقى غالية شوية بس معلش، أو أنا بعلم تعليم منزلي بسجلهم في مدارس خلاص والقيد بتاعهم في مدارس وبعد كده بيروحوا يمتحنوا آخر السنة، لكن أنا بعلم تعليم منزلي، بعلم التعليم الإسلامي. بتتعبي شوية بيبقى حواليك الصحبة والناس، وأعرف ناس ناجحة جدا ولما راحوا جامعات طلعوا الأوائل بسبب إن أهلهم خافوا عليهم برضو في الغربة، وابتدوا خافوا طبعا طبيعة المدارس، مفيش حجاب، معرفش الحد إيه، مفيش كذا، لا الصلاة كذا، لا أنت عنصر، أي حاجة بقى تبقى تنمر وعنصرية والإسلاموفوبيا اللي طالع ده. فعلموهم التعليم الإسلامي المنزلي بحفظ ومتون وعقيدة وسيرة، والله ما بارك قرآن، والله ما بارك نجحوا في الأول وفي الآخر. لك حق تخافي، زوجك هو اللي مش شايف الدنيا، لك حق تخافي. ولأن بيبقى أنا بقول لكم دلوقتي طالع الجيل الثالث، يعني الجيل الإسلاميين اللي هم كويسين، وبعدين بناتهم اللي هم عايشوا نص الإسلام ونص الحالة، وبعد كده الجيل الثالث اللي طالع اللي هو يعرف الإسلام بس كده إيه، مجرد أسماء. ياه معقول وإحنا سيدنا يوسف تبعنا؟ طب مش تبعنا ليه؟ طيب لا لا وسيدنا عيسى تبعنا؟ لا يعني إحنا نحب الحسين؟ طبعا نحب الحسين، محدش يتكلم عن الحسين لا بيني وبينكم، لكن مش عارف ليه بيسمعوا بس عناوين. الله سبحانه وتعالى يلهمك ويشرح صدر الكلام اللي بتقوله لك، هتلعبي يعني هتتعبي شويه، لكن في الاخر الثمره هتبقى جميله. يدعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير. معانا خلاص ولا معانا وقت ناخد حاجتين كمان؟ طيب داليا برتاح نفسيا لما بشوفك واسمعك، شكرا يا داليا وربنا يريحك دايما دنيا واخره اللهم امين. ساره دكتوره هلا، بحب حضرتك جدا، لا تنسيني من صالح دعائك، الله يبارك لك يا ساره. ايمان رمضان، احبك في الله يا دكتوره، مش عارفه تحس اللي وشفتك في المنام. لا كده طب ما اللي يشوف يقول بقى، كنت سعيده، المهم ان احنا شفنا بعض. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا واياكم، تقبل منا واياكم اهم حلقتين في الألف حلقه اللي اتعملوا، اما الحلقتين بتوع امبارح وبتوع النهارده، الجزء الاول والثاني، ارجعوا لهم ثاني وادعوا لنا، وادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان، تايه في احساسنا الحنين، كل الحاجات